القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. حمد الله قوموا اسمعوا الفوازير قوموا ومين اللي فاز الضيفه اللي جات عندنا الليله قوموا الفن اصله حياه ابداع وحريه بانوراما الفن اعداد وتقديم نزل الدسوقي اخراج نسرين لطفي أعزائي المستمعين أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة وجديدة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، ختام فعاليات الدورة رقم 16 للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، وكانت لجنة التحكيم برئاسة الفنان أشرف عبد الغفور وعضوية مهندس الديكور محمد الغرباوي، الفنان مجدي كامل، المؤلف نادر صلاح الدين وآخرين. مسرحيات شابو ياسين وبهية وسيدتي أنا حصدت أغلب جوائز المهرجان. دورة هذا العام كانت دورة الزعيم الفنان عادل إمام، وعن عادل إمام هنسمع حالا الكاتب الصحفي والناقد السينمائي ومدير عام مركز الهلال للتراث الأستاذ أشرف غريب، وإصدار مميز عن الزعيم. يب يب يس، احنا وصلنا لان خرجت بنت من الساعة 11 الا تل او الساعة 11 الا ربع. متهيألي كده سعادة البيت. مفيش حاجة اسمها متهيألي. طب ما حدش يشخط فيا، انا لما حد بيشخط فيا بنطلوني بيستلت مني على طول، وانا احملكم المسؤولية كاملة. من الحسنات المهمة في الدورة 16 لمهرجان القومي للمسرح اللي انتهت منذ ايام ان الدورة نفسها كانت بتحمل اسم الفنان الكبير عادل امام. عادل إمام مش مجرد ممثل كبير نجم نجوم، لكنه قيمة عظيمة جدا. أعتقد أنه المهرجان القومي للمسرح اكتسب قدر كبير جدا من الثقل والأهمية ب يعني اختيار لاسم عادل إمام ليكون هو واجهة الدورة وعنوانها الأكبر والأعظم. وأنا الحقيقة من حسن حظي الكبير جدا أن تم تكليفي من قبل وزارة الثقافة وإدارة المهرجان القومي للمسرح بكتابة هذا الكتاب عن عادل إمام. أنا لي حوالي 30 كتاب في مجال التأريخ والنقد والسير الذاتية لكتير من رموز الحياة الفنية في مصر والوطن العربي، لكن كان طول الوقت عندي طموح وعندي حلم أني أشتغل على عادل إمام. كانت المشكلة بالنسبة لي أنا شخصيا أو التحدي الكبير أنه في أكتر من كتاب كان اتكتبوا عن عادل إمام، ومعظمهم كانوا كتب سطحية الحقيقة، والباقي استنفذ كتير من يعني دواير عمل عادل إمام سواء كانت في السينما أو في العمل العام، وتعامله مع ملفات مهمة جدا زي ملفات الإرهاب إلى آخر كل هذه الأمور التي ارتبطت باسم عادل إمام. إنما التحدي الجديد بالنسبة لي كان فكرة إن أنا أشتغل على مسرح عادل إمام في مهرجان قومي للمسرح. والحقيقة أنا شايف إنه إطلاق الدورة 16 لمهرجان القومي للمسرح اسم عادل إمام على هذه الدورة ليه أكتر من مدلول وليه أكتر من معنى وليه أكتر من رسالة. أولا عادل إمام في النهاية هو ممثل كوميدي، يعني في السينما أوكي اشتغل على كتير من العروض وكتير من الأفلام التي كانت تتنوع في شخصياتها الدرامية، اشتغل أكشن، اشتغل كوميديا، اشتغل رومانتك، اشتغل كتير من نوعيات الأفلام، لكن في المسرح هو مصنف على أنه ممثل كوميدي. لما رأى عادل إمام على خشبة المسرح إلا ممثلا كوميديا، وبالتالي لما المهرجان القومي للمسرح يطلق دورته باسم عادل إمام فهو اعتراف مهم جدا بقيمة الكوميدي. طول الوقت المهرجانات في مصر بتنظر لممثل الكوميديا نظرة دونية شوية، سواء مهرجانات سينما، تلفزيون، مسرح. والحقيقة أنا مش عارف ده يعني راجع لإيه، يمكن للانطباع الدايم أو السائد عن ممثل الكوميديا أنه أقرب إلى فكرة المهرج، يمكن باستثناء نجيب الريحاني مثلا وفؤاد مهندس وأسماء قليلة جدا. فكون أنه إدارة المهرجان تطلق اسم عادل إمام على هذه الدورة، هذا اعتراف عظيم جدا بقيمة الممثل الكوميدي. الأمر الثاني أن الدولة التي تنظم المهرجان القومي للمسرح بتحتفي وتكرم وتطلق اسم عادل إمام على دورة، رغم أن عادل إمام هو في النهاية ابن المسرح الخاص. يعني عادل إمام لم يقف على خشبة مسرح الدولة إلا في بداياته، لما اشتغل في مسرح التلفزيون زي أنا فين وانت فين وأنا هو، هي طبعا بداياته الأولى. لكنه في النهاية لما مشواره كله يبقى على خشبة مسرح قطاع خاص في الفنانين المتعلمين بالتحديد، فده إشارة ورسالة مهمة جدا من الدولة التي تنظم هذا المهرجان، بأنه مظلة المهرجان تشمل كل ممثلي المسرح وكل نشاط المسرح المصري، لأنه اسمه المهرجان القومي للمسرح، تشارك فيه عروض الدولة وعروض مسرح القطاع الخاص. وهذا اعتراف عظيم جدا من الدولة بدور مسرح القطاع الخاص، وأن كل شخص يستطيع أن يقدم فنا جميلا وراقيا وعظيما لائقا بالتكريم هو جدير بأنه يبقى موجود على منصة التتويج. قيمة عادل إمام مهمة جدا في إطلاق اسمه على المهرجان القومي للمسرح في دورته 16. قعدت ربع ساعة عملت كوباية شاي وكلت فطيرة كانت بايتة عندي من امبارح، فطيرة كانت بايتة عندي من امبارح، حطيت عليها معلقتين مربى توت، معلقتين ونص مربى توت السويد، وكلت مربى وشربت الشاي وشربت لبن أبيض، وغيرت هدوم ولمعت الجزمة وقفلت الشبيك وسمكرت البيبان وخرجت روحت على الجنينة بيه يعني زعبولة القلة رجع تاني. أنا الحقيقة توقفت كثيرا وتأملت كثيرا مشوار عادل إمام، وفكرت كثيرا في إيه العنوان اللي ممكن يبقى مناسب لكتاب عن عادل إمام وهو في 83 من عمره. يعني بعد طول تفكير واستعراض لمشوار حياة عادل إمام، لقيت إن العنوان الأنسب هو عادل إمام شاف كل حاجة. اولا لانه عنوان مسرحي، يعني بتقصى فيه مسرحيته الشهيرة شاهد ما شافش حاجة. ثانيا انه في مهرجان مسرح، وبالتالي هو ذا عنوان يناسب مسرح عادل امام. ثالثا وهو مهم جدا، انه عادل امام مش مجرد تاريخ شخصي، يعني مش تاريخ حياه شخصيه، مش تاريخ فنان، هو تاريخ امه، تاريخ وطن، عصر بكامل 83 سنه من 1940 ل 2023، ربنا يديله الصحه وطول العمر. لكنه في النهايه هو عصر ملكين، احدهما لم يحكم، وتسع رؤساء جمهورية، ثلاثة منهم مؤقتون، ثلاث ثورات غيرت وجه مصر والمنطقة، أربع حروب، يعني كتير جدا من الأحداث المهمة جدا، ظواهر وأحداث وموجات من تطرف لعنف، يعني لتغيرات اجتماعية كبيرة جدا. عادل إمام عاصر كل هذه الأشياء، ومش بس عاصرها، هو كان منغمسا فيها، كان شاهدا عليها، كان لا يتوقف عند فكرة المتفرج، بل كان دائما صاحب رأي وجهة نظر، كان دائما أحيانا حتى يصنع الحدث نفسه، زي ما تابعنا لما ذهب بمسرحية شاهد ما شافش حاجة، آسف، ذهب بمسرحية الواد سيد الشغال إلى أسيوط علشان يحارب العنف والتطرف، لما مجموعة من الإرهابيين يعني صدرت نشاط فرقة في قرية كدية الإسلام في أسيوط، فقرر عادل إمام أن يذهب بمسرحه إلى أسيوط تحديا لهذا العنف وهذا التطرف. بنشوفه مثلا لما بيسافر سوهاج عشان يوقد فتنة الصقر بين عيلتين كبيرتين في سوهاج، بنشوفه لما يتبنى موقف وطني مهم جدا ويرفض عرض مسرحيته في سويسرا، لما عرف أنه الفندق اللي بيعرض عليه المسرحية يملكه يهودي صهيوني متطرف جدا، وده كان بعد مكالمة تليفونية من الزعيم ياسر عرفات. بيشارك في إعادة افتتاح مقهى وادي النيل بعد ما يد الغدر والإرهاب دمرتها. يعني طول الوقت عادل إمام موجود في الحدث وفي قلبه، وبالتالي هو مشارك فيه وصانع له. إذن هو عادل إمام شاف كل حاجة بالفعل. مشوار طويل جدا لعادل إمام، 123 فيلم، 17 مسرحية، 21 مسلسل تلفزيوني أو عمل تلفزيوني، عشرات المواقف الإنسانية والشخصية والوطنية تخلد هذا التاريخ الكبير اللي الذي يجعله بالفعل عادل إمام شاهد شاف كل حاجة. الكاتب الصحفي والناقد السينمائي أشرف غريب، مدير عام مركز الهلال للتراث. ما كانش يتعز يا أخويا كان من عيناي، بكرة بكرة لما نتخرج ونتعين وينا كل ما هي. بيقول لك ما هي، ما هي ويا سين، ما هي ويا سين. عايزين نركب عربيات والكبية ورم بالعملات، ابقوا قابلوني ساعتها والشهادات ايه فايدتها. طب تعالوا بقى تعالوا، يلا نقرا المطالع الرشيد في اسرار الحياه السعيده، يلا نقرا المطالع الرشيد في اسرار الحياه السعيده. اباشا اباشا يهبشوا ما حد حاسس، ما حد حاسس لطشا لطشا، ينطشوا ما حد باصص، ما حد باصص لا يمني عالفكة لا يمني، وهات نصيبي ما تحرمني، لا يمني عالفكة يا ماسيني وهات فكة وحياتك ما تحرمني. عدلوا ايه اقرا معانا وقولوا ويلانا، هباشا هباشا يهبشوا ما حد حاسس، ما حد حاسس لطشا لطشا، يلطشوا ما حد باصص. لا يا اخوان انا مش وياكم، دي لحظة تش بس واخداكم، اتعبوا لاجل تحسوا براحة، عيشوا بكل ضمير وصراحة. ده بيقول صراحة صراحة صراحة بس وحياتك علمنا الرقص، صراحة صراحة بس وحياتك علمنا الرقص. اعرفوا انتوا عايزين ايه علشان تبنوا حياتكوا عليه، اي طريق قبل ما تمشوا فكروا في توصلوا سلمي. يا ليل يا ليل يا عين، والكلام ده يصرف منين؟ يا ليل يا ليل يا عين، والكلام ده يصرف منين؟ يا ليل يا ليل يا عين، والكلام ده يصرف منين؟ يا ليل يا ليل يا عين. يا جماعة يا جماعة اسمعوني اسمع يا أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ولسه مع أدار الأوبرا المصرية اللي أعلنت عن شروط مسابقة مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية في دورته رقم 32 برئاسة الدكتور خالد داغر، ويقام في الفترة من 20 أكتوبر حتى 1 نوفمبر إن شاء الله بإدارة المايسترو هاني فرحات. القسم الأول للمسابقة يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني ويخصص للغناء العربي، والثاني للعزف المرتجل، والثالث للتوزيع الموسيقي الأوركسترالي. أعزائي المستمعين، ولهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونستمتع ونتعرف بألوان مختلفة وجديدة من الفنون، ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة